أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فكذلك مهما طلع على النفس هذا النور القدسي وأشرق ضوءه عليها وعلى مدركاتها الخيالية، صارت القوة النفسانية عقلا وعاقلا بالفعل، وصارت المتخيلات معقولات بالفعل. كان الكلام في كيفية تكميل العقل الفعال للنفوس الإنسانية. ما هو دور العقل الفعال بالنسبة إلى النفوس الإنسانية؟ قلنا بأنه دور العقل الفعال بالنسبة إلى النفوس الإنسانية هو أنه يخرجها من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل، فيكون هو الواسطة في إفاضة الوجود الأعلائي على هذا الوجود الأدنائي. ثم أراد أن يقرب هذه الحقيقة من خلال مثال حسي، وهو أنه شبه ذلك بنور الشمس. قال بأنه إذا كان الإنسان له عين صحيحة وكان هناك مرئي مبصر في الخارج ولم يكن بينهما مانع وحاجب وكان مواجها للشيء، ولكن كانت هناك ظلمة، فهل يرى أو لا يرى؟ يعني كما أن القوة قوة الإبصار تبقى على القوة ولا تكون مبصرة بالفعل، كذلك المبصر في الخارج يبقى على كونه مبصرا بالقوة ولا يكون مبصرا بالفعل. فإذا أشرق نور الشمس خرجت قوة الإبصار من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل، من النقص إلى الكمال، وخرج ذلك المبصر من كونه مبصرا بالقوة إلى كونه مبصرا ماذا؟ بالفعل. هذا المعنى بالحق بالأمس أشرنا إليه، ولكنه يقول بأنه الإنسان بعد أن يشرق على قلبه لا على بصره، يعني على بصيرته لا على بصره، وبيخرج من القوة إلى الفعل، ولكن في مراتب الوجود لا في قوة الإبصار. فما هي مراتب الوجود؟ تقول: يكون المحسوس متخيلا، ويكون المتخيل بعد ذلك ماذا؟ معقولا، بل يكون ذلك المعقول ماذا؟ عقلان، لأنه يتحد معه. هاي مرتبة. بل يكون ذلك المعقول والعقل ماذا؟ مشهودا، يعني ينتقل من مرتبة العلم الحصولي إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة العلم الحضوري. بعبارة أخرى، تارة أن الإنسان يحتاج إلى نور الشمس ليرى، وأخرى يصل إلى مقام يكون هو نور الشمس، كلاهما معقول. مرة يحتاج إلى ماذا؟ إلى نور الشمس ليرى ماذا؟ ليرى الأشياء، وأخرى ماذا؟ يكون مكتفيا بذاته، بعد لا يحتاج إلى غيره، يكون هو ماذا؟ هو نورا، مو أنه يحتاج إلى نور. خب إذا صار هو نورا، بعد له حالة انتظارية أو لا توجد له حالة انتظارية؟ بعد لا توجد له حالة انتظارية، بعد كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو ماذا؟ فهو حاصل له بالفعل. من قبيل المثال الذي ذكرناه مرارا، وهو أنه هذه القطعة من الفحمة السوداء، مرة أنه تحتاج إلى النار لتكون حر، وأخرى تحتاج إلى النار لتكون ماذا؟ قطعة من النار، ولكن ظاهرها نار وباطنها ماذا؟ فحم أسود. وثالثا تنتقل لتكون ماذا؟ هي جمرة من النار. فعندما صارت جمرة من النار بعد تحتاج إلى النار أو لا تحتاج إلى النار؟ لا تحتاج، لأنه هي صارت نارا، مرة يحتاج إلى النور وأخرى يكون ماذا؟ يكون نورا. طبعا إذا كان يحتاج إلى النور بعد يعيش في عالم العلم الحصولي يحتاج إلى وساطة ماذا؟ وساطة الفيض. أما إذا صار ماذا؟ هو صار نورا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أو لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هاي إشارة إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء الذاتي والحاجة إلى ماذا؟ إلى الغير، لأن قرينة المقابلة أفمن يهدي إلى الحق يعني من غير حاجة ماذا؟ إلى غيره. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي يعني هو يستطيع أن يهتدي بذاته أو لا يستطيع. إذن ينقسم الناس إلى مهتد بذاته ومهتد ماذا؟ بغيره. يقول كيف تحكمون أن هؤلاء كل من حولكم مهتد بذاته لو مهتد بغيره؟ فلا بد كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. من هو الذي بينكم هو بالذات؟ ليس إلا الإمام الذي هو مهدي بذاته وهاد ماذا؟ وهاد لغيره. بعد الإمام لا يحتاج إلى أن يهدي، من أقول لا يحتاج التفت جيدا، هذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى الغير، مو بالنظر إلى مبدأ الوجود باعتبار أنه ممكن وهو محتاج إلى الغير. لا، مراد في الهداية من قبيل أنا وأنت. لو لم نتعلم، لو لم نقرأ، لو لم يكن إمام، لو لم يكن تشريع، لو لم يكن قرآن، نهتدي أو لا نهتدي؟ فإذا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن، فقرينة أمن يتضح، أمن لا يهدي إلا أن يهدى. إذن يتضح هذه صدر الآية مرتبطة بماذا؟ بمن يهدي ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يهدي، يعني الاكتفاء الذاتي وعدم الاكتفاء الذاتي. وكيف يصل الإنسان إلى ذاك المقام؟ يصل الإنسان إلى ذاك المقام عندما يكون نورا، عندما يكون ماذا؟ عقلا، لا أنه محتاج إلى العقل. قال فكذلك مهما طلع على النفس هذا النور القدسي وأشرق. طبعا هذا عندما يقول مهما طلع، بالأمس أشرنا للإخوة، مو أن هذا العقل القدسي تارة يطلع وتارة ماذا؟ تارة لا يطلع، لا، هو في طلوع دائم، ولكنه الكلام أنه أنت تكون في موضع ترى هذا الطلوع أو لا تكون في ذلك الموضع. إن لربكم نفحات، ها؟ وهذه النفحات منقطعة لو مستمرة، لا مستمرة، ألا تتعرضوا لها؟ أنت خلي نفسك في موضع حتى ماذا؟ تصل إليك تلك النفحات، وإلا وما كان عطاء ربك محظورا. قال فكذلك مهما طلع على النفس هذا النور القدسي وأشرق ضوءه عليها، على النفس وعلى مدركاتها، مدركات النفس الخيالية والخالية. الخيالية إذا صار كذلك صارت القوة النفسانية، بعد أن كانت النفس بالقوة من حيث الكمال الوجودي صارت ماذا؟ عقلا وعاقلا ماذا؟ بالفعل. بينا فيما سبق بأن العقل والعاقل إنما الاختلاف بينهما ماذا؟ بالاعتبار فقط. وصارت المتخيلات ماذا؟ صارت معقولات بالفعل، يعني صعدت مرتبة، بعد أن صار كانت محسوسة الآن صارت ماذا؟ معقولة. كيف صارت معقولة؟ أنه أنت على نظرية المشاء أسقطت المباينات واحتفظت ماذا؟ بالمشتركات، فصار المحسوس ماذا؟ معقولا. وهي مرتبة من الوجود، وتلك مرتبة أخرى من الوجود، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إفاضة. وقلنا بأنه صارت مو بنحو التجافي، وإنما بنحو ماذا؟ التجلي الصعودي للتجلي النزولي، يعني مو إذا صار معقولا بعد المحسوس غير موجود، لا، المحسوس موجود ولكن أضيف على مرتبته مرتبة ماذا؟ مرتبة جديدة هي المعقول، وهذا وجود ممكن يحتاج إلى علة، إما أنا إما دوني إما فوقي، وفوقي إما الجواد المطلق وإما ماذا؟ وإما ما يسانحني. قال: وأشرق ضوءه عليها وعلى مدركاته. قال: وصارت المتخيلات معقولات. ماذا؟ معقولات بالفعل، هذا في قوس الصعود. وميزت، التفت جيدا، وميزت القوة العقلية بين المكتسبات الحاصلة، ميزت بين ماذا؟ بين ما هو ذاتي فيها وما هو عرضي ماذا؟ فيها. بعد: وميزت حقائقها عن لواحقها، وميزت، عفوا، وميزت حقائقها عن لواحقها ورقائقها. هذه جملة معطوفة، هذه الكلمة معطوفة على لواحقها. فارزة: وميزت أصولها عن ماذا؟ فروعها. وأخذتها، يعني وأخذت هذه الحقائق بعد أن ميزت الأعراض عن الذاتيات، وميزت الحقائق عن اللواحق والرقائق والأصول عن الفروع، الآن ماذا؟ أخذت هذه الحقائق، هذه الحقائق، هذه الذاتيات، هذه الأصول، أخذتها مجردة عن الأعداد والأفراد، فيصير الإنسان عند ذلك إنسانا عقليا، يعني يكون عاقلا بالفعل بعد أن كان عاقلا ماذا؟ عاقلا بالقوة. جيد جدا. خب، الإنسان متى يكون عاقلا بالفعل؟ بمجرد أن يعلم هذه الكليات، لو إذا اتحد مع هذه الكليات، وإلا إذا لم يتحد معها فهي عارضة قابلة ماذا؟ قابلة للزوال. لا يسمى فيها الإنسان عاقلا بالفعل، لأنه العاقل بالفعل هو ماذا؟ هو الشيء ذات، هذه الذات هي عقل، وأنه شيء ثبت له العقل. طب على هذا الأساس أنا وأنت في العام الأغلب وين نعيش؟ نعيش في التحقق بالكليات، لو هواي هواي نعيش وين؟ في العلم بالكليات، ياهو منه، هذا هواي هواي. إذا استطعنا أن ندرك الكليات يكون عندنا ماذا؟ علم بالكليات. والعلم كيف النفساني، قابل للزوال ومقابل للزوال، هواي مقابل للزوال، هواي قابل للزوال. مصيبة واحدة مولانا تنسيك كل شيء. أصلا ما أدري هذول الإخوة اللي عندهم بعض الأحيان بعض الأشياء وياهم، لو قلم ويا، لو نظارة ويا، لو كذا، بعض الأحيان مولانا هاي نظارة قال فوق راسه نسعى يدور على اليمين تلقى بلا على عيونهم التفت. بعض الأحيان مولانا إذا أصاب الإنسان بمصيبة يقول له اكتب اسمك، اكتب عنوانك، اكتب تليفونك، يقول ما أدك ما أدك الآن ما أدك تليفونه هو يقول ما أدك. لذا تجد الأعلام همتين في رسائلهم العملية كتب رسالة بأن المجتهد إذا نسي علمه شنو التقليد، يجوز تقليد لو ما يجوز تقليد، ها يجوز أو لا يجوز؟ خب خلافه، محقق الأصفهاني يقول يجوز. لماذا؟ يقول لأنه هو ما كان مقلد لهذا الشخص، مقلد للعلم، والعلم مجرد باقي. شنو علاقة هذا موجود لو ما موجود؟ شو حال مبنى الفلسفة يجي وين وضع الإنسان؟ بلي يقول شنو علاقتي بهذا؟ هذا أنا كنت أقلده، العلم كان حيثية تعليلية، في الواقع كان حيثية تقييدية مو حيثية تعليلية، يعني أقلد علمه مو أقلده، هذا هو باعتبار ماذا؟ باعتبار العلم الذي فيه، وإلا إذا العلم ما موجود أنا أقلده لو ما أقلده. إذا أنت مقلد للعالم لو مقلد للعلم، والعلم موجود لو مفقود، هو موجود على شنو؟ غلي يزم مجنون جلد منها. لذا منا همتنا انفتح على مسألة تقليد الميت ابتداء، أصلا فتح الباب هو، قال بناء على ذلك أشخاصهم خلي يموت شرد منها. أنا أقلد ماذا؟ أقلد العلم، والعلم مات أو موجود مجرد موجود، ها؟ فلهذا دخل في بحث فلسفي مفصل صاحب المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى في مسألة الاجتهاد ماذا؟ والتقليد وتقليد الميت ابتداء. إن شاء الله في وقتها نقح المباني مالك. إيه طبعا احنا ما جينا مو هو عندنا بعيده فقيد الميت ابتداء، هو مو بعيده عندنا جيد، ولكن مو على هذا البناء، على بناء اخر، لانه ما في دليل بها الا الاجماع. تعالوا نرجع الى المطلب. يقول: واخذتها مجرده عن الاعداد والافراد. احنا نميز بين التقليد وبين الولايه، الولايه ما نقبلها للميت، وانما التقليد يجوز ماذا؟ ولعل جملة من الإشكالات نشأت من عدم التمييز بين الولاية وبين ماذا؟ وبين التقييد، وأخذتها مجردة عن الأعداد والأفراد، فيصير الإنسان عند ذاك إنسانا عقليا. عند ذلك تفهم جملة صدر المتألهين يقول أكثر الناس أكثر الأناسي حيوانات بالفعل، وأناسي ماذا؟ وأناسي بالقوة. هؤلاء صحيح يمشي على اثنين، صحيح يأكل كما يأكل ماذا، ولكنه أنت تستطيع أي حيوان آخر أيضا تخليه يمشي ماذا؟ يمشي على اثنين، وتعلم آلاف الكلمات أم يتعلم ماذا؟ الكلمات، ولكنه الكلمات والأصوات والمشي على اثنين وغير ذلك، هذا يجعل الإنسان إنسانا بالفعل، لا هذا يبقى ماذا؟ يبقى حيوانا. وهذني من يسمعوها الأطراف الأخرى يقول شوفها شون يتكلم معنا من الله صدرائي. طبعا هو همات نعود من باب آخر يقول بأنه وعلى هذا الأساس فنحن لا نعتقد أن أفراد الإنسان أفراد لنوع واحد، بل هم أنواع ماذا؟ لجنسين. فهؤلاء نوعون وهؤلاء نوعون، الحكماء نوعون والفقهاء نوعون. عود هماتنا تبدي المشكلة منها شيء من الفضرة من هذني من يتكلمين، وبعد واقعنا مصير مشكلة، واقعنا مصير مشكلة. أو في المقدمة عندما يقول بأنه إحنا في هذا كتابنا بانين أن نحقق المسائل في الأمور الفلسفية والعقائدية لا كما يفهمها المقلدة أو العامة أو الفقهاء. هذه هواية بأنه جعلوا الفقهاء في عرض المقلدة وجعلهم في عرض العوام، هذه هواية مشكلة على أي لحظة. قال وأخذتها مجردة عن الأعداد والأفراد، فيصير الإنسان عند ذلك ماذا؟ إنسانا عقليا. لماذا؟ إذ بطلت جزئيته، لأنه كان ماذا؟ يعيش في عالم الجزئيات صورة أو معنى، إما الصور الجزئية وإما المعاني ماذا؟ وإما المعاني الجزئية. الآن وصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى الكلية، ولكنه بعد واصل إلى الكلية المفهومية. إذ بطلت جزئيته وضيق وجوده بماذا؟ بقطع التعلقات والقيود، يعني تعلقات تلك الأمور المعلومة وقيود تلك الأمور المعلومة، لأنه بعد في عالم المفهوم، بعد لم يصل إلى عالم الوجود. وإذا اشتد هذا النوع الآن رح ينتقل من عالم الحصول إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الشهود، من عالم العلم الحصولي إلى عالم العلم الشهودي، من عالم أنه يحتاج إلى النور إلى عالم أنه يكون ماذا؟ يكون هو نورا. يقول وإذا اشتد هذا النور الذي هو صورته العقلية اتحد بالروح الكلي الإنساني المسمى ماذا؟ بروح القدس. هسه من هنا بعد ينفتح مسألة ماذا؟ أرباب الأنواع والمثل ماذا؟ والمثل الإفلاطونية، يعني أن لكل نوع في عالمنا، لكل نوع كم فرد أنا الآن، كم فرد أكل الإنسان؟ 6 مليارات. هنا يعتقدون أرباب المثل ماذا؟ لا، 6 مليارات ماذا؟ وواحد. الواحد ما هو؟ يقول ذلك العقل المجرد الذي هو مدبر هذا النوع. هسه إما فرده يصير مثل إفلاطونية، وإما ليس من فرده يصير ماذا؟ أرباب الأنواع. وتقريبا مسألة أرباب الأنواع من المسلمات عند الحكماء، الاختلاف أن ذلك الموجود فرد من هذا النوع أو ليس ماذا؟ أو ليس فردا. فمثل السيد الطهربائي لا يقبل الفردية للنوع، مو لا يقبل أنه له ماذا؟ رب نوع يدبر أمره. وأنا أتصور إذا ترجعون إلى الروايات بشكل متواتر هذا المعنى تجدوه، أنه للديك ملكا هكذا يفعل، فالديك عندما تسمع صوته ماذا؟ هكذا تفعل. للأشجار ملك، للجنين ملك، لكل ورقة على شجرة ماذا؟ ملكان موكلان بها، وهكذا. فأنت عندما ترجع تجد من الناحية الروائية أيضا هذا المعنى واقعا مما تواترت الروايات في ذلك. قال المسمى بروح القدس والعقل الفعال والمبدأ الفاعلي الذي سعته والذي سعت وجوده، بل هذه سعته غلط، الذي سعت وجوده وبسط هويته. ما هو يعني نحو وجود له من كمالات كل الكمالات المتصورة لماذا؟ لهذا النوع. اجد اكو كمالات متصورة مو موجودة، كمالات متصورة للنوع الانساني، هذا رب النوع، هذا العقل الفعال، يوجد عنده ماذا؟ كل هذه الكمالات، الذي سعة وجوده وبسط هويته بحيث يكون نسبته، هذا العقل الفعال أو الروح القدس أو الروح الكل الإنساني، يكون نسبته إلى جميع الأشخاص والأعداد والأنداد البشرية ماذا؟ نسبة واحدة. هسه يقرب المطلب من باب تقريب المشهود أو الحقيقة الخارجية بماذا؟ بالمعقول. يقول تعالوا إلى مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان نسبته إلى جميع الأفراد على حد سواء لو يختلف، ها؟ لا، صدقه على زيد وعلى بكر وعلى خالد، على من هو في مقام قاب قوسين أو أدنى، وعلى من هو تبت يدا أبي لهب، صدق هذا المفهوم عليهما بنحو واحد لو يختلف، المفهوم واحد، صدقه بالنسبة إلى الجميع واحد، هذاك موجوده بالنسبة إلى وجودات الأفراد الذي تحته أيضا عند الصداقة وعلاقة وأحدهم دون الآخر له علاقته إلى الجميع على حد سواء. يعني شنو علاقته إلى الجميع على حد سواء؟ يعني بالنسبة إلى الجميع هو يفيض، أنت كل بحسبه. لذا عادة يمثلون هذه القضية بالنقطة في الدائرة، في مركز الدائرة، لأن النقطة في مركز الدائرة نسبتها إلى النقاط الموجودة على المحيط مختلفة لو متساوية، ها؟ عند ذلك تفهم معنى قطب عالم الإمكان. لماذا يعبر هؤلاء عندما يأتون إلى الإمام في كل زمان يعبرون عنه ماذا؟ قطب عالم الإمكان، لأن عالم الإمكان عندهم بمنزلة الدائرة، والإمام بمنزلة ماذا؟ هذا القطب، هذا المحور لهذه الدائرة الوجودية. قال نسبة واحدة كما هو شأن الكلي الصادق، الصادق على الأشخاص والأعداد والأنداد المحمول عليها بحسب المفهوم والمعنى، إلا أن المفهوم عنوان للأفراد. أما وهذا المبدأ الفاعلي مو عنوان، وإنما ماذا؟ حقيقة هذه الأفراد، وهذه الأفراد رقيقة تلك الحقيقة. ما أدري واضح صار التصور، هذا الشكل الهندسي للعقل الفعال ومن هو دون العقل الفعال. قال وهذا المبدأ الفاعلي حقيقة لها وحامل لها بعد حافظ إياها، لأنه أساسا هو مبدأ الفيض بالنسبة لها. وكذا الطبائع الكلية، أسأل الآن من هنا يريد أن ينتقل إلى بحث آخر، ما هو البحث الآخر؟ يقول التفت جيدا، إذن هذا المفهوم الكلي له نسبة إلى ما دونه وله نسبة إلى من فوقه، نسبته إلى ما دونه مفهوم كلي بالنسبة إلى الأفراد، نسبته إلى ما فوقه، لا لا لا لا أبدا، أنه عنوان ذلك الكلي السعي. يعني إذا أردنا أن نعبر عن ذلك الموجود الذي هو وجود سعي أو الكلي السعي، ها، إذا أردنا أن نعبر عنه بتعبير مفهومي بماذا نعبر عنه؟ بالمفهوم الكلي. يعني مفهوم الإنسان الكلي نسبته إلى زيد وعامر هو ماذا؟ مفهوم كلي بالنسبة إلى الأفراد. أما بالنسبة إلى ذلك الموجود الذي هو حقيقة هذه الأفراد، هم بالنسبة إليها يعني فرد من أفرادي، يقول لا هذا عنوان مشير ماذا؟ إلى تلك الحقيقة. وهذا معنى ما درستم في نهاية الحكمة بأن إدراك الكليات هو مشاهدة أرباب الأنواع عن بعدين. تتذكرون هذا المعنى؟ ما معنى إدراك الكلي؟ على مبنى المشائي هو أنه تقشير هذه الجزئيات للوصول إلى الكلي. أما على مبنى الحكمة المتعالية، على مبنى الإشراقيين، يقول لا، مبنى إدراك الكلي على مبنى الحكمة المتعالية أو الإشراقية أنك ترتبط بنحو من أرحاء الارتباط بمن؟ بذلك الوجود السعي، فتأخذ منه ما هو مفهوما، وهو مشاهدة الأرباب أو المثل، ولكن مشاهدته عن ماذا؟ عن بعد. فلهذا تأخذ حالة من الإبهام والضبابية. فإذا استطعت أن تقوي هذه المشاهدة بعد تصل إلى أن تكون رقيقة من رقائقه، بل تصل إلى أن تكون ماذا؟ متحد معه، بل تتجاوزه إلى ما هو فوق. ما أدري واضح هذا بعد هذه المباني. قال: وهذا المبدأ الفاعلي حقيقة لها وحامل لها حافظ إياها، وكذا الطبائع الكلية، مراد طبائع يعني المفاهيم الكلية، وكذا الطبائع الكلية عنوانات، يعني عنوان مشير، عنوانات لذوات نورية وهويات عقلية، يعني هوية يعني وجودات عقلية، وملائكة ماذا؟ قدسية. هسه الآن هذا البحث أشرنا إليه في مرات متعددة، الآن شوية أقف عنده بالمقدار الذي يسع، وهو أنه الآن أنا وأنت عندما أرى الأشياء خارجا هنا أقول بأنه علاقتي مع زيد وعمر وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، إلى أن مولانا يأخذونا من هذا العالم إلى عالم آخر يتبين كان علاقتي معك كوجود محسوس لو علاقتي مع وجودك المثالي في نشأة المثال، يتضح بأنه أساسا لم تكن هناك علاقة بيني وبينك، وإنما كانت العلاقة بيني وبين من؟ وبين وجودك المثالي هناك، وبين وجودك العقلي ماذا؟ هنا. بعبارة أخرى أنت صورة ذلك الشيء، وأنا علاقتي مع ماذا؟ مع ذي الصورة، ولكن أنت ماذا؟ أنت الصورة، حقيقتك أنا لي علاقة معها لا أنت، ولكن من باب المطابقة فأقول علاقتي ماذا؟ علاقتي معك، وإلا واقع الأمر ليست علاقتي معك أساسا، لا يمكن أن أتصل بك، لذا عبر عنه، هو أي تعبير دقيق حتى تفهمون الآن لماذا يعبر عن هذه الموجودات معلوم بالعرض. مراد من معلوم بالعرض يعني معلوم أو ليس بمعلوم، ما معنى الماهية موجودة بالعرض؟ يعني موجودة أو ليست موجودة؟ ليست موجودة، ليست موجودة، لأن هذه العبارة هو ينكررها في أبحاث أصولية فقهية غير مكان، معلوم بالعرض يعني معلوم أو ليس بمعلوم، يعني نسبة العلم إليها نسبة ماذا؟ إلى غير ما هو له، إلى ها نسبة مجازية، لعد معلوم بالذات ها؟ الجواب ارتباطي بوجودك المثالي، بوجودك المثالي. فلهذا في جملة من الأحيان، هذه هو مطالب ترتب، هو مطالب إن شاء الله في الفصل السادس بالمقدار الذي يمكن أقف عندها، وهو أنه قد لا يكون وجودك الحسي موجود، ولكن مع ذلك أستطيع أن أرتبط بك أو لا أستطيع، أستطيع أن أقف على ما يجري معك أو لا أستطيع. أنت كل وجودك كل معلوماتك واسطة الفيض مالتك منه؟ وجودك المثالي والعقلي. فإذا أنا اطلعت على وجودك العقلي والمثالي بعد أعرف نواياك، ماذا تريد أن تفعل، ماذا تريد، متى تبقى متى تذهب، كل أعرف أو لا أعرف، والولي يعني حجة الله على الأرض ها يعلم ماذا؟ مو يعلم هذا الموجود الحسي، حتى واحد يسأل يقول خب هذا الموجود الحسي مو أمامه، هو يعلم وجودك المثالي ووجودك ماذا؟ العقلي. فلا يمكن أن يحصل لك شيء إلا ماذا؟ إلا بعلم ولي الله، بعلم ولي الله الأعظم. على أي لحظة قال: وكذا الطبائع الكلية عنوانات لذوات نورية وهويات عقلية وملائكة قدسية وأرباب أنواع طبيعية. هذه بعد على اختلاف ماذا؟ التسميات، عند اختلاف المباني، واحد يسميه رب النوع، واحد يسميه مثل، واحد يسميه ملائكة، واحد يسميه سميه ما شئ، ولكنه كلها تشير تعددت الأسباب والموت واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. هسه المهم أنه واحد يشير إليه بالعقل الفعال، واحد بالملك، واحد برب النوع، واحد بالمثل الأفلاطونية وغير ذلك. عند ذلك ينفتح لنا باب عظيم في التمثلات، التمثلات البرزخية، فتمثل لها بشرا سويا. هاي التمثلات ما هو المراد منها إن شاء الله يأتي بحثها. قال: لذوات نورية وهويات عقلية وملائكة قدسية وأرباب أنواع طبيعية، وبالجملة مهما صارت النفس عقلا تصير محسوساتها ماذا؟ معقولات بالفعل، ولكن كما ذكرنا لا على نحو التجلي، لا على نحو التجافي، بل على نحو التجلي، ولكن لا على نحو التجلي النزولي، بل على نحو التجلي ماذا؟ الصعودي. خب ما هو لازم التجلي الصعودي؟ يعني مو أنك إذا انتقلت إلى مرتبة أعلى فقدت ماذا؟ المرتبة الدنيا. مو إذا قلنا أن لك جنة معنوية يعني جنة مادية ماذا؟ لا توجد. عد واحد لا يطلع على مباني القوم يجد أن هؤلاء يكتبون 200 صفحة في إثبات المعاد الروحاني، فيتصور هو بصدد نفي ماذا؟ هو نفي المعاد الجسماني، وليس كذلك، بل هذا يريد أن يقول أنه يوجد معاد جسماني، وفوق الجسماني يوجد ماذا؟ يوجد روحانيون، وفوق الروحاني أيضا يوجد جنة إلهية وهي جنة اللقاء، وفوقها درجات. وبالجملة مهما صارت النفس عقلا تصير محسوساتها معقولات بالفعل، بل مو تكون معقولات، بل تكون ماذا؟ بل تكون عاقلات أيضا، لما مر من طريقتنا أن كل معقول بالفعل هو ماذا؟ هو عاقل بالفعل. عندنا وقت قليل، زين طب زين فالدقيقة دقيقة فقط العنوان نقرأ. في إظهار نبذ في من أحوال هذا الملك الروحاني. هسه الآن يريد أن يشير إلى بعض خصائص هذا العقل الفعال اللي يسمى عند المشائين بمدبر عالم الطبيعة، مدبر هذا العالم، أو يسمى في رواياتنا بجبرائيل مثلا، أو يسمى بأي اسم آخر. يقول هذا الملك الروحاني المسمى عند العرفاء بالعنقاء المغرب، في بعض الأحيان أيضا مو فقط يسمى عنقاء، يسمى عنقاء مغرب. لماذا يسمى مغرب؟ مغرب يعني تصدر منه أفعال غريبة عجيبة، لأن صدور الأفعال من الإنسان، إذا وجدت إنسانا واقعا يستطيع أن يفعل كل شيء إن أراد، تقول إنسان ماذا؟ إنسان غريب. يعني ماذا غريب؟ يعني تصدر منه الأعاجيب. يقول مع أن هذا الموجود الواحد، مع أن هذا الموجود موجود ماذا؟ واحد، ولكن تصدر منه أعاجيب الأفعال، كل شيء يصدر من هذا الموجود بالعنقاء المغرب. هسه لماذا يسمون هذا الملك الروحاني بالعنقاء؟ يقول لأن عادة السابقين، وكان الحق معهم أيضا، أن يتكلموا على سبيل الرمز والإشارة. مو فقط عادة السابقين، القرآن الكريم أيضا تكلم على سبيل الرمز والإشارة، لأنه قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كثير بل كل حقائق التي ذكرت في القرآن هذه حقائق أمثال رمز إشارة لأمور قائمة خلفها. العنقاء إلى آخره يأتي والحمد.